الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبارك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والحاضرين والسامعين: أبو محمد طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه ابن عثمان ابن عمر ابن كعب ابن سعد ابن تيم ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرة بن كعب، وأمه الصعبة بنت الحضرمي أخت العلاء بن الحضرمي، واسم الحضرمي عبد الله بن عباد بن أكبر بن عوف بن مالك بن عويح بن خزرج بن خزرج بن إياد بن الصدر. أسلمت أمه وتوفيت مسلمة، أسلم قديما وشهد أحد وما بعدها ولم يشهد بدرا، كان بالشام في تجارة وضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمه وأجله، وكان له من الولد محمد السجاد قتل معه، والامران أمهما حملة بنت جحش وموسى بن طلحة، أمه خولة بنت القعقاع بن محمد بن زرارة، ويعقوب وإسماعيل وإسحاق، وأمهم أم أبان بنت عتبة بن ربيعة، وزكريا وعائشة، أمهما أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين، وإيسى ويحيى، أمهما سعدة بنت عوف المرية، وأم إسحاق بنت طلحة، أمها أم الحارث بنت قاسمة بن حنظلة الطائية. فأولاد طلحة 11، وقيل ابنين آخرين عثمان وصالح ولم يثبت ذلك. وقتل طلحة سنة 36 يوم الجمل وهو ابن 62. الخامس من المبشرين بالجنة هو طلحة ابن عبيد الله رضي الله تعالى عنه، وسبق أن ذكرنا حديث العشرة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة. وجاء في بعض الأحاديث قبل ذكر أبي بكر قال النبي في الجنة، أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. يعرفون بالعشرة المبشرين بالجنة لأنهم ذكروا في حديث واحد، وهناك حديث أخرى صرحت بالشهادة لبعض الصحابة بالجنة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. ذكر المصنف نسب طلحة وأنه يلتقي مع نبينا عليه الصلاة والسلام في مرة بن كعب، وهو صهر طلحة، صهر لأبي بكر رضي الله تعالى عنه، فإنه تزوج ابنته رضي الله عنه وأرضاه. ومن مناقبه ما ذكر المصنف في قوله أسلم قديما، أي من قدماء الصحابة، وشهد أحدا وما بعدها. في المناقب يذكرون، يقولون شهد بدرا أو شهد أحدا، يذكرون بعض المشاهد التي تبين مناقب الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. لم يشهد بدرا لأنه كان غائبا، ومعروف أن غزوة بدر لم تكن عن ميعاد، وإنما كانت لقطع الطريق على قافلة لأبي سفيان، فلم تكن نية القتال ابتداء، كان في تجارة. مع ذلك احترق له نبينا صلى الله عليه وسلم أو ضرب له بسهم، وهذا دليل على فضله، دليل على فضل طلحة رضي الله تعالى عنه. شهد أحدا وما بعدها، شهد أحدا وما بعدها، وهذا أيضا من الدليل على فضله رضي الله تعالى عنه. قتل يوم الجمل، وهي الواقعة التي خرجت فيها عائشة رضي الله تعالى عنها على جمل بطلب من بعض الصحابة للإصلاح. وانتبهوا إخواني لهذه القضية، ما دام ذكرت فينبغي أن نبين حقيقة هذا الخروج، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها ما خرجت لتقاتل، وإنما خرجت لتصلح ولتطالب بدم عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لكن الروافض غيروا هذه الحقائق وزعموا أن عائشة خرجت تقاتل على جمل، ولهذا مشى في أحفادهم ومشى في سلالتهم تسمية عائشة رضي الله تعالى عنها بعيشة راجل. من أين جاءت كلمة رجل، يعني تشبيه عائشة بالرجال، زعما منهم أن عائشة خرجت تزاحم الرجال لتقاتل، وهذا من الكذب، فإن عائشة رضي الله تعالى عنها خرجت لتصلح، ثم إنه ثبت بالسند الصحيح أنها تابت وندمت على خروجها، وكانت تبكي حتى تبلى خمارها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر لها أو ذكر للنساء أن إحداهن تنبحها كلاب حوأب، وكان قد حصل ذلك، فلما سمعت تذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وندمت، مع أنها خرجت للإصلاح، ما خرجت لتقاتل وما خرجت لتزاحم الرجال، فإنما كانت كلمتها مسموعة، لهذا خرجت لتصلح ولتطالب بدم القتلة الذين قتلوا عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولهذا انتبه لما تقوله، لا تقل عيشة راجل، مثل ما يقول بعض الناس إذا أراد أن يشبه امرأة مترجلة للرجال يقول ديرك عيشة راجل. ألم تسأل نفسك من عائشة هذه التي يصفونها بالرجولة؟ هي أمك، أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وسبب شيوع هذا اللفظ هو الرواسب العقبية التي تركتها الدولة العبيدية التي كانت في شمال أفريقيا، وعاصمتها كانت في القاهرة، وقبل ذلك كانت في تونس التي نسأل الله تعالى أن يحميها من كيد الخوارج، كانت في المهدية، في مدينة يقال لها المهدية. فالروافض مما تركوا في شمال إفريقيا مثل هذه الألفاظ، يقولون عيشة راجل، يقولون في سباق الأطفال، في سباق الأطفال في الغرب الجزائري يقولون التالية عيشة، يعني الأخيرة عيشة، وطبعا الأخير هو المذموم. بل يقولون في بعض مناطق الغرب يسمون الوزغ اللي نسموها احنا زرزمية، يسمونها في بعض المناطق في الغرب، قد تستغربون شي يقولونها جوايهم عسكر ضواحيها، عيش القرع. ومما يقال أيضا يعني في كثير من المواطن يذكرون عيشة ويذكرون عمر، حتى ذكر لي أحدهم لا أدري صحة هذا التخريج في كلمة عمر بوزور، قال أصلها عمر أبو الزور، الزور هو الكذب، ولا أدري هل تصح هذه. المهم أنهم تركوا رواسب حتى في الأسماء، في دعلي هذه الكلمة ما كانت معروفة من قبل، لكن من رواسب هذه الدولة خرجت هذه الكلمة، وإلا كل الصحابة أسياد. وأما تخصيص علي رضي الله تعالى عنه بذلك فهذا من أساليبهم. لهذا لا ينبغي الإنسان أن يتلفظ بألفاظ لا يدري معناها. طبعا لست أدعو إلى تغيير الأسماء حتى لا يفهم كلامي خطأ، إنما أريد أن ننبه إلى أشياء غرست فينا، لأن العقائد التي تغرس في الصغر قد تصير مع مرور الوقت أمورا مسلمة. غرست فينا أشياء ونحن صغار في المدرسة مثلا، فلما تقدم الزمن صارت من البدهيات والمسلمات. لهذا ينبغي المسلم أن ينتبه لما يبث في القنوات، ما يقرأ في الكتب، وما يسمع أيضا. إذن عائشة رضي الله تعالى عنها خرجت على جمل لتصلح، تطالب بدم عثمان، وندمت وبكت على خروجها رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهو ابن 62 سنة رضي الله تعالى عن طلحة وأرضاه. نعم. قال المصنف رحمه الله: أبو عبد الله الزبير بن العوام رضي الله عنه، ابن خويلد بن حسن بن عبد العزى ابن قصي بن كلاب، يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصي بن كلاب، وهو الأب الخامس، وأمه صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسلمت وهاجرت إلى المدينة، هاجر الهجرتين وصلى القبلتين، وهو أول من سل سيفه في سبيل الله عز وجل، وهو حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله من الولد عبد الله، وهو أول مولود ولد في الإسلام بعد الهجرة، والمنذر وعروة وعاصم والمهاجر وخديجة الكبرى وأم الحسن وعائشة، أمهم أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهم، وخالد وعمر وحبيبة وسودة وهند، أمهم أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص، ومصعب وحمزة ورملة، أمهم الرباب بنت منيف الكلبية، وعبيدة وجعفر وحفصة، أمهم زينب بنت بشر من بني قيس بن ثعلبة، وزينب بنت الزبير أمها أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، وخديجة الصغرى أمها الجلال بنت قيس من بني أسد بن خزيمة. فأولاد الزبير أحد وعشرون رجلا وامرأة، قتل يوم الجمل 36، وله 67 سنة. الزبير بن العوام يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصي، وهو قريب من نبينا صلى الله عليه وسلم، إذ هو ابن عمته صفية. الزبير بن العوام من السابقين الأولين للإسلام، هاجر الهجرتين أي الحبشة والمدينة، وصلى إلى القبلتين حين كانت الصلاة إلى بيت المقدس، وحين بدلت إلى الكعبة، وهذا يذكرونه أيضا في المناقب للدلالة على أسبقية الرجل وأنه كان من السباقين إلى الإسلام وكان من حواريي رسول الله صلى الله عليه وسلم وناصريه والمدافعين عنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان صهرا لأبي بكر حيث تزوج ابنته أسماء، وكان صهرا أيضا لعقبة بن أبي معيط الذي تجرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كان يصلي عند البيت كما في البخاري، فخنق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لف عليه ثوبا وخنقه، فدافع عنه أبو بكر رضي الله تعالى عنه ونزع يده من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ هذه نزلت في أو سبب ورود الحديث هو هجوم عقبة ابن أبي معيط على نبينا صلى الله عليه وسلم وهو يصلي عند البيت. قتل أيضا في يوم الجمل وله 67 سنة. ولا ينبغي المسلم أن يخوض فيما حدث بين الصحابة، لا ينبغي أن تستمع لمن يتكلم في القنوات عما حدث بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أول من تكلم في هذا العصر بين يعني في هذه الحادثة وراجت دروسه على الناس حتى صار الناس اندهشوا وصاروا يتكلمون في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أذكر قبل 20 سنة تقريبا أصدر الدكتور طارق السويدان سلسلة يتكلم فيها عن الفتنة التي حدثت بين الصحابة، فذكر أشياء مكذوبة عن الصحابة وذكر حكايات لا تصح كشرب عبد الله بن الزبير لدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحدث عما جرى بين صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام في صفين، وهذا لا يجوز لأن فيه نشرا لأمور وجب علينا السكوت عنها، لأن القوم هم صحابة رسول الله وليس أناس آخرون، والقلب بين أصبعين من أصابع الرحمن، وقد يسمع الإنسان أشياء تلقي في قلبه الإحن ضد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنهم كما قال شيخ الإسلام وغيره يدورون بين الأجر والأجرين، لأنهم كانوا مجتهدين. اجتهد علي بن أبي طالب ورأى أن القصاص في هذا الوقت لا يصلح حتى تتمكن الدولة منهم، واجتهد غيره كمعاوية والزبير وغيرهم، اجتهدوا بأن الأصل هو القصاص أولا، وكلاهما مجتهد، وخطأ المخطئ مغفور في بحر حسناته. وإذا كان الله تعالى قد غفر للصحابة وعفى عنهم ما حدث في غزوة أحد، ولقد عفى الله عنهم، فكيف يأتي أناس ولا يعفون عما حدث بين الصحابة؟ وربنا تعالى يقول: الله أعلم حيث يجعل رسالاته. وقد جعل الله تعالى رسالته عند نبينا صلى الله عليه وسلم واختار له كما سبق في أثر ابن مسعود إن الله نظر إلى قلب العباد فوجد قلب محمد أطهرها، ثم نظر إلى قلوب العباد بعد محمد فوجد قلب أصحابه. فخير الناس بعد الأنبياء هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا قلنا الصحابة، كل من رأى النبي أو لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو للحظة وآمن به ومات على إيمانه، حتى نخرج الذين ارتدوا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقاتلهم أبو بكر في حروب الردة، وقاتلهم أيضا مع مسيلمة في يوم اليمامة حين قتل مسيلمة الكذاب. فكل من ثبت له شريف الصحبة لا ينبغي أن يتكلم عن أخطائه. ولهذا قال أبو نعيم في الحلية وهو يتحدث عن الصحابة: لا يتتبع أخطاءهم إلا مفتون القلب كعدنان إبراهيم. يتتبع أخطاء الصحابة وكثير منها لا يصح. لهذا رحم الله تعالى شيخ الإسلام إذ قسم النصوص الواردة في هذا الباب إلى قسمين، فقال: قسم هو كذب وتحريف من افتراء بعض الكذابين، وهو من رواية الضعفاء والهلكة كأبي مخنف لوط وغيره ممن روى التاريخ. والقسم الثاني ما هو صدق لكنهم معذورون فيه، فرضي الله تعالى عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وممن نشر أيضا هذه الفتن وتكلم فيها في الإعلام، ربما إذا ذكرت واحد فيكم يصيبه الفضول ويروح يبحث عليه في اليوتيوب فيلم من الأفلام لا أذكر اسمه، بث في السنوات الأخيرة وللأسف بث في قناة القرآن، للأسف فيه الطعن في معاوية وتصوير مشاهد من قتال الصحابة. ولما هان حال الصحابة عند هذه الأمة هانت حالهم، هان حال المسلمين اليوم، فتكالب علينا الكفار لأننا لم نعرف قيمة عظمائنا، لم نعرف قيمة من هزم أقوى الأمم في ذاك الوقت الفرس والروم، كما نرى اليوم أقوى القوى من الشيوعيين والنصرانيين واليهود. أو تظنون أن الصحابة لو كانوا أحياء يبقى مثل هؤلاء؟ أبدا، يذهبون بكل ما لديهم من أسلحة متطورة، لأن القوم في ذاك الزمن كانوا في مواجهة أعتى الجيوش، مع ذلك هزموا. القلوب عامرة بالإيمان واتباع السنة. أما في هذا الزمن صرنا، أو لا نعمم، صار بعضنا يتنكر لمبادئه التي ربما من أجلها يقاتل، فصار الواحد يستحي بانتسابه للإسلام وبانتسابه للسنة وبانتسابه لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، حتى فرح أعداؤنا من الروافض حين صار السنة يطالبون بمؤتمرات التقريب بين السنة والشيعة. قبل ظهور هذه المؤتمرات كان الشيعة في ذل، وبعد بروز هذه المؤتمرات استأسدوا وصاروا يظهرون في الإعلام، ثم بعد ذلك صار التسامح، وصار عند بعض أهل السنة مدح هؤلاء والتغاضي عن جرائمهم كبعض المنظمات الشيعية الرافضية التي تقتل المسلمين في كل البلدان وليس في بلدها خاصة. هذه حقائق تاريخية لها علاقة بالدين لا ينبغي أن تنسى، فإن نسيتم فإن الروافض العبيديين لا ينسون أجدادهم في هذه البلاد. لهذا وجب على المسلمين أن يكونوا على ذكر من تلك الجرائم التي ارتكبت على أرض هذه البلاد، وأخص هذه البلاد لأننا نعيش فيها. أنا لا أحدثك عن بلاد أخرى وإن كانت تهمنا لأنها بلاد إسلامية، لكن أحدثك عن هذا البلد حتى أقرب لك الخطر، فإن كنت تنسى فإنهم لا ينسون، ولهذا يسعون بكل ما لديهم حتى يسترجعوا مجدهم الحافل بالتقتيل والذبح والتعدي على الناس. نسأل الله تعالى أن يخلص المسلمين من كيد الروافض والنصيرية، وأن يجعل الدائرة عليهم، وأن يبصر المسلمين بحقيقة الإسلام وأنه دين جاء لينشر السلام في هذه البسيطة. ديننا ليس دين تقتيل، لكن ديننا يدافع عن نفسه ومبادئه. ديننا نشر بالبنان ونشر بالدعوة ونشر أيضا بالسيف لما اقتضى الأمر ذلك ولما تعدى عليه الأعداء. لهذا ينبغي للمسلم أن يعرف حقيقة هذا الدين وحقيقة هذه السنة. كل الطوائف تسعى لتشويه هذه السنة، يفعلون الأفاعيل ثم يقولون قال رسول الله، يقتل ويذبح ثم يقول قال رسول الله. لكن ليس كل الناس ينطلي عليهم هذا، لأن العلم باق، العلم نور، فمن تعلم سلم من شبهات الروافض والخوارج وكل الطوائف، ومن بقي يتلاوح بين سوار الجهل فسرعان ما تأخذه هذه الأهواء تتخطفه، إما هوى الرفض وإما هوى الخروج وإما غيره من الأهواء. فتسلحوا رحمكم الله، تسلحوا بالعلم. لا يكفي أن تجلس في درس أو درسين، اقرأ، تعلم دينك حتى تعبد الله على بصيرة، تعلم كيف تتطهر، كيف تصلي، كيف تعبد الله، حتى لا يشوش عليك في دينك. ومع كثرة دخول الأجانب للبلاد فستكثر هذه الأفكار الهدامة. ولهذا نجد الآن للأسف صار تعرض علينا هذه الأفكار في الجرائد وفي المجلات وفي الإعلام، فصار فكر الخروج فيما يسمى بالفيسبوك نأسف أن نرى شابا كان يعيش بين المسلمين في بحبوحة المسجد فإذا به يلتحق بما يسمى بتنظيم الدولة ولا أقول الإسلامية بمجرد رؤية فيديو أو صورة أو كلمة تحريضية والعجب أن أهل البدع قديما كانوا يبذلون كل ما لديهم من نصوص تشبيها وتلبيسا على الناس أما الآن فالجندي الصغير من الخوارج الذي ليس لديه علم حتى في مذهبه يشبه على المسلم الذي كان في عافية بصورة يبعث له صورة فقط يحمل فيها سلاحا يثير شجاعته وبطولاته ويتصور نفسه سيدخل الجنة قريبا يأسف الإنسان أن يجد بعض المسلمين ممن يفجر نفسه بدعوى التنكيل بالكفار هو ينكل بنفسه وسمعت مرة واحد من هؤلاء في مشهد بث في إحدى القنوات قال بمجرد أن تضغط على الزر أنت في الجنة عجيب لهؤلاء أرأيتم سلحوا أنفسكم بالعلم أو لم يسبق معنا في مقدمة ابن أبي زيد في الكلام عن الجنة والكلام عن الشفاعة متى يدخل المؤمنون الجنة يوم القيامة بعد شفاعة نبينا عليه الصلاة والسلام لهذا يقول كما في صحيح مسلم أنا أول شافع في الجنة فكيف تدخل أنت الآن من الآن تدخل تضغط زرا فإذا بك في الجنة أي تذهب إلى القبر وتسأل تفتتن ويصيبك من نعيم الجنة أو من عذاب النار وقد أخبر صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء القوم أنهم شر قتلى تحت أديم السماء وأنهم كلاب النار وهذا اعتقادنا فيهم ولن يتبدل إلى قيام الساعة لهذا إخواني العلم ثم العلم إذا أردت أن تنجو من أفكار داعش والروافض وغيرها من الطوائف الضالة فتنجو بالعلم لا بشيء آخر العلم هو النجاة هو الذي يعرفك بربك وبنبيك صلى الله عليه وسلم ويعرفك بأهل الضلال حتى تجتنبهم الدليل على ما أقول أن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال كما في الصحيح كان الناس يسألون عن الخير أو يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فتريد أن تنجو من الفتن تعلم أما أن تبقى ماكثا في جهلك وتنظر إلى هذه الأهواء وتقول الحمد لله أنا بعيد عنها هذا من الغرور هذا من الغرور فكم من شخص كان لا يخطر على باله أنه تصيبه الأهواء فصار من أهل الأهواء والعياذ بالله. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على السنة حتى نلقاه. إذن الزبير بن العوام قتل يوم الجمل رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. قال المصنف رحمه الله: أبو إسحاق سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، واسم أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب، يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلاب بن مرة، وأمه حنة بنت سفيان بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، وأسلم قديما وكان يقول: لقد رأيتني وإني لثلث الإسلام. وشهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله، وكان رميه ذلك في جيش فيهم أبو سفيان، لقوهم بصدر رابغ في أول سنة قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وله من الولد محمد قتله الحجاج، وعمر قتله المختار بن أبي عبيد، وعامر ومصعب وروي عنهما الحديث، وعمير وصالح وعائشة بن سعد، مات بقصره في العقيق على عشرة أميال من المدينة، وحمل على رقاب الرجال إلى المدينة سنة 55، وهو ابن 74، فكان آخر العشرة وفاة. سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه يلتقي مع نبينا عليه الصلاة والسلام في كلاب بن مرة، وهو من الأوائل الذين أسلموا. قال: ولقد رأيتني وأنا ثلث الإسلام، يعني ثالث واحد من المسلمين، وهذا من السبق العظيم للإسلام. سعد بن أبي وقاص أول من رمى بسهم في الإسلام، وكان ذلك في سرية سيف البحر على ساحل البحر الأحمر، حين أرسل النبي عليه الصلاة والسلام سرية، فكان سعد أول من رأى أو من رمى بسهم في الإسلام. وسعد بن أبي وقاص عمر إلى أن توفي بعد وفاة الذين سمعتم، فكان آخر العشرة موتا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فمن مناقبه أنه أول من رمى بسهم في الإسلام، وأنه من السباقين إلى الإسلام أيضا. نعم. قال المصنف رحمه الله: أبو الأعور سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه، ابن نفيل ابن عبد العزى ابن رباح ابن عبد الله بن قرب ابن رزاح ابن عدي ابن عدي ابن كعب ابن لؤي ابن غالب، يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كعب ابن لؤي. أمه فاطمة بنت بعجة ابن أمية ابن خويلد من بني مليح من خزاعة، وهو ابن عمي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وتزوج أخته أم جميل بنت الخطاب. أسلم قديما ولم يشهد بدرا، وله من الولد عبد الله وكان شاعرا، وقال الزبير بن مكار وولده قليل وليس بالمدينة منهم. توفي سعيد بن زيد سنة 51 وسنه 74. سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه يلتقي مع نبينا عليه الصلاة والسلام في كعب بن لؤي. وتلاحظون أن هؤلاء كلهم من الأوائل السباقين إلى الإسلام، وقد شهد بدرا، والذين حضروا بدرا لهم فضل عظيم، فقد أثنى الله تعالى عليهم وأثنى عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم حين قال وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. وهذا من الفضل العظيم لأهل بدر رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. ويذكر في الفضائل يقولون فلان كان بدريا أو هو من البدريين وهذا من الفضائل. نعم. قال المصنف رحمه الله أبو محمد عبد الرحمن بن عوف بن عوف ابن عبد عوف رضي الله عنه ابن عبد بن الحارث ابن زهير بن كلاب يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلاب بن مرة وأمه الشفاء وقيل العنقاء بنت عوف ابن عبد الحارث بن زهرة كانت مهاجرة أسلم قديما وشهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى وراءه في غزوة تبوك ومن ولده سالم الأكبر مات قبل الإسلام وأم القاسم ولدت في الجاهلية ومحمد وبه كان يكنى ولد في الإسلام وإبراهيم وحميد وإسماعيل أمهم أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ابن أبي عمرو بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف من المهاجرات المبايعات. وكل ولد عبد الرحمن منها قد روي عنهم الحديث. وعروة بن عبد الرحمن قتل بإفريقية وأمه نحيرة بنت هانئ من قيصة بن مسعود بن شعبان. وسالم الأصغر قتل بإفريقية وأمه سهلة بنت سهيل بن عمرو وهو أخو محمد بن أبي حذيفة بن عتبة لأمه. وعبد الله الأكبر قتل بإفريقية وأمه من بني عبد الأشهل وأبو بكر ابن عبد الرحمن وأبو سلمة الفقيه وهو عبد الله الأصغر وأمه تماغر بنت الأسبغ الكلبية وهي أول كلبية نكحها قرشي. وعبد الرحمن بن عبد الرحمن ومصعب بن عبد الرحمن وكان على شرطة مروان بن الحكم بالمدينة. مات بالمدينة ودفن بالبقيع سنة 32 في خلافة عثمان بن عفان وصلى عليه عثمان رضي الله عنهم وسنه 72. عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلاب ابن مرة وكان رضي الله تعالى عنه أيضا من السباقين وهو من أهل الشورى الذين عهد إليهم عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان رجلا ثريا رضي الله عنه. فلما هاجر إلى المدينة وترك كل شيء وآخى نبينا عليه الصلاة والسلام بين الصحابة بين المهاجرين والأنصار كان قد اقترح عليه أحد الأنصار أن يقتسم معه ماله فأبى رضي الله تعالى عنه وقال كما يذكر في بعض الأحاديث دلوني على سوق المدينة. فكان يتاجر حتى فتح الله تعالى عليه وصار من أغنى الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. من مناقبه أنه من السباقين للإسلام وشهد المشاهد مات بالمدينة وصلى عليه ثالث الخلفاء عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم جزاك الله خيرا. صح أيضا أن نبينا عليه الصلاة والسلام صلى خلفه حين أتى عليه الصلاة والسلام فوجد الناس قد صلوا لأنه تأخر وتقدم عبد الرحمن بن عوف وصلى بهم. فكان عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات ورد أنه كان مسبوقا بركعة وكان ذلك في صلاة الفجر فصلى خلف عبد الرحمن قالوا هذا الرجل الوحيد الذي صلى خلفه نبينا صلى الله عليه وسلم وهي منقبة عظيمة. جزاك الله خيرا. قال رحمه الله أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح رضي الله عنه، ابن هلال، ابن أهيب، ابن ضبة، ابن الحارث، ابن فهر، ابن مالك، وأمه أم غلم بنت جابر بن عبد العزى بن عامر بن عميرة بن وديعة بن الحارث بن فهر، وقيل أميمة بنت غلم بن جابر بن عبد العزى، يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في فهر بن مالك، أسلم قديما قبل دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم، وشهد بدرا والمشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزع يوم أحد الحلقتين اللتين دخلتا في وجه النبي صلى الله عليه وسلم من المنفر، وانتزعت ثنيتاه فحسن تافاه، فقيل ما رؤي هتم أحسن من هتم أبي عبيدة، وكان له من الولد يزيد وعمر، وقد انقرض ولد أبي عبيدة فلم يعقد، ومات بطاعون عمواس سنة 18، وقبره بغور بيسان بقرية عمتا، وهو ابن 58، وصلى عليه معاذ بن جبل، وقد قيل عمرو بن العاص، وقد قتل أبو عبيدة أباه يوم بدر كافرا، وفيه أنزل الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. جاء في آخر الأصل: كملت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة العشرة أصحابه رضي الله عنهم أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين في يوم الأربعاء العشر الأول من شهر جماد الأول سنة 32، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. آخر العشرة المبشرين هو أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح رضي الله تعالى عنه، أمين هذه الأمة. هذا الرجل الصحابي الجليل يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في فهر ابن مالك، وهو من السباقين أيضا إلى الإسلام. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. إذن أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه يلتقي مع نبينا عليه الصلاة والسلام في فهر بن مالك، وهو من السباقين إلى الإسلام، وكان في دار الأرقم، وهو ممن شهد بدرا، هذه من الفضائل والمشاهد كلها. ومن فضائله أيضا أن نبينا عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد حين دخلت حلقتان من المغفر في خده صلى الله عليه وسلم، هو الذي انتزعها بأسنانه، ومن شدة دخول يعني الحلقة في خده عليه الصلاة والسلام طارت أسنان أبي عبيدة. تصور معي هذه يعني القوة التي أو الصعوبة التي عاناها أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه. يقول المصنف: فحسنتا فاه، يعني فمه الأشباب كطاح الثنايا. فقيل ما رؤي هتم، يعني لما عندوش أسنان أحسن من هتم أبي عبيدة. طبعا الآن رامي يفلجوا الأسنان عمدا، وهذا ملعون من يفعل هذا الأمر، أما خلقة فلا حرج في ذلك. الآن صرنا نرى أشياء عجيبة يعني تخالف الفطرة، كتلك النساء التي تحلق الحاجب ثم ترسمه، نعوذ بالله، تنزع الحاجب ثم ترسمه بقلم خاص، انتكاس فطر وذهاب للعقول كله تقليد للكفار والعياذ بالله. ومن فضائل أبي عبيدة أنه نزل فيه قول الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، الآية في آخر المجادلة، وفيها الإثبات أو الكلام عن الولاء والبراء، نزلت في أبي عبيدة وفي غيره أيضا من الصحابة. وهذه مسألة في علوم التفسير، وهي تكرر نزول الآية، تكرر نزول الآية أو نزول الآية في أكثر من واحد. توفي رضي الله تعالى عنه في طاعون عمواس 18، هذا آخر الكتاب. أسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بما فيه، وأن يجزي المصنف خير الجزاء، وأن يجزيكم أيضا على صبركم لسماع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكما أسلفت، هذا الكتاب هو كالمفتاح لدراسة هذا العلم الجليل، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وشرف العلم بشرف المعلوم، فلما كان المعلوم هو حياة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، كان هذا العلم محمودا شريفا ينبغي الاعتناء به، حتى لا يأتي القصاص ويقصون علينا حكايات لا تمت إلى حياته عليه الصلاة والسلام بالصلة، حتى لا يقص علينا الروائيون والمخرجون في أفلامهم فيكذبون علينا ويرسخون في أبنائنا وآبائنا صورا كاذبة من حياة الصحابة وحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أفادنا فائدة جزاه الله خيرا، قال: ألا تلاحظون أن العشر المبشرين كلهم يلتقون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في النسب؟ وهذه فضيلة عظيمة، جزى الله تعالى خيرا هذا الذي نبهنا عليه. طيب، نلتقي غدا بعد المغرب إن شاء الله، وخلال الدرس يعني بقي درس أخير، ربما سنأخذ حوصلة عما سبق ونحدد فيه الكتاب الذي سيأتي بعد هذا. وفقنا الله لما فيه الخير، والحمد لله رب العالمين.